السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى. المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هنا فائدة مهمة وتجدير قل من نبه عليه، وهو أن بعضهم يظن بأن شيخ الإسلام إن لم يجزم في الترجمة بأن العمل شرك فإن الأمر محل اختلاف عنده أو تفصيل، وهذا على غير إطلاقه. والصحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد يذكر في الترجمة الحكم وقد لا يذكر، قد يذكر الحكم وقد لا يذكر الحكم، وإنما يؤخذ التفصيل في أبواب معينة إذا جاءت متتالية، في أبواب معينة إذا جاءت متتالية، كباب الرقى والتمائم بعد باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. فهنا يؤخذ بهذا الإطلاق وأن قصده التفصيل، فلم يجزم بأن الرقى والتمائم الشرك لما فيها من تفصيل واختلاف. أما ما عدا ذلك من أبواب فربما يذكر المؤلف أحيانا الترجمة وينص فيها على الحكم، وأحيانا يذكر الترجمة ولا ينص فيها على الحكم، ولا يعني ذلك أنه لا يرى أن هذا العمل من الشرك أو أن فيه تفصيل. فالذبح لغير الله شرك كله ولا يجوز منه شيء، الذبح لغير الله شرك كله ولا يجوز منه شيء. ولذلك المؤلف هنا ذكر الأدلة الدالة على منع الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فالحكم واحد. وأطلق المؤلف الكلام في الترجمة لأن لبيان ذلك، لبيان الحكم في أثناء سرد الأبواب، سرد الأحاديث والأدلة بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وليس في الصلاة سكوت يراد لذاته، ليس في الصلاة سكوت يراد لذاته، فالصلاة كلها أفعال وأقوال، الصلاة كلها أفعال وأقوال، ليس فيها سكوت يراد لذاته بمعنى أنه يطلب من الإنسان أن يسكت أبدا. الإنسان إما أن يسمع، أن يسكت ليسمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، جاء هذه الآية في بعض العلم يرون بأن المراد بها القرآن الكريم في قراءة الإمام، أو يسكت لإرجاع النفس لا بأس. أما غير ذلك فهو ينتقل من قول إلى قول ومن عمل إلى عمل، من تكبير إلى قراءة إلى ركوع إلى تسبيح إلى رفع حتى يسلم. فليس في الصلاة سكوت مطلق، وإنما هناك سكوت مقيد لمصلحة. نعم. طب شيخ، قبل الركوع في الصلاة الجهرية ما في سكوت؟ في سكوت لمصلحة حتى يغذي لنفسه بعد ما يقرأ الفاتحة والسورة ويسكت حتى يرجع له النفس ثم يكبر لا بأس. أو جاء بعض الآثار الدعاء، جاء بعض الآثار الدعاء، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيدعى في مثل هذا الموطن لا بأس. نعم. وهو من الأقوال في القنوت، من الأقوال في القنوت، مكان القنوت قبل الركوع. نعم.

ولا تباح به الذبيحة ولا تباح به الذبيحة، ولكنه يكون يكون الأمر فيه أهون من أن يكون أن يكون مما أهل به لغيره، يذبح لغير الله قربان له، لأن أحيانا يأتي النصراني ويستحين المسيح باللحم عشان مو قربان ذبيحة البيت، هذا أهون أهون من أن يذبحها لغير الله أهل به لغير الله قربان قربان لغير الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قلت ومن ذلك الذبح للجن، قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه في حديث لكن ما صح نهى النبي عليه السلام عن ذبائح الجن، ذبائح الجن الذي تقرب به الجن. نعم أحسن الله. سقط عند موجودين تقول لكن يجتمع في الذبيحة الذبيحة مانعا مانعا، هذه عبارة شيخ ابن تيمية. نعم هذا وين البريان كلام شيخ ابن تيمية إيه؟ كان شخص مثل نحن يسمع فيه ما نعم. نعم إيش قال هذا أنت بس أحسن الله. من قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فدل ذلك على أن معنى اللعن أوسع من إطلاق لفظ اللعن، فاللعن يشمل كل مسبة، اللعن يشمل كل مسبة، وليس اللعن مقصورا على النطق بمادة لعنة يعني يقال للبعيد لعنك الله، لا بل هو يشمل كل مسبة، لأن مطلق السب ومطلق الذم هو لعن، مطلق السب ومطلق الذم يعتبر لعن. لذلك الله تعالى يقول عن الشجرة الزقوم قال والشجرة الملعونة في القرآن، مع أنها في القرآن لم تلعن في موطن المواطن وإنما وصفت بأقبح الأوصاف، فدل على أن وصف الشيء بأقبح الأوصاف أو سبته بأقبح الأوصاف يعد لعنة، فعلى هذا يكون لعن الوالدين وأوجهه كل مذمومة، أقساها أن يلعن مباشرة أن يقال لأبيه وأمه لعنك الله، هذا أقصى ما يكون. الثانية أن يلعن أبوي الرجل باللعن بلفظ اللعن فيقوم ذاك ويلعن أبويه أي تسبب في لعنة والده. الثالثة أن يسب مطلق المسبة أبوي الرجل ظلما فيقوم هذا ويسب أبويه. الرابعة أن يتسبب في خطأ للناس غير في المسبة مما يجب به اللعنة عليه وعلى والديه، يقول النبي عليه السلام اتقوا اللعانين أي الذي أي المواطن التي تسبب لعنته أو لعنة أهله. نعم أحسن الله لكم. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه، أي ضمه إليه وحماه آوى. نعم نعم. قال من إيوى والمحدث من أحدث في الإسلام حدثا، سواء كان هذا الحدث حدث فعلي أو حدث عقدي، سواء كان هذا الحدث فعلي أو عقدي. نعم لأن يدخل في ذلك أهل البدع، يدخل في ذلك أهل البدع. والإيواء له احتمال معنى الإخفاء والتكتم عليه، وأيضا له ويابا يشمل معنى التأييد والمناصرة، التأييد والمناصرة، فالذي يناصر أهل البدع ويؤيدهم هذا قد آواهم، هذا قد آواهم. نعم أحسن الله إليكم. قال وأما محدثا فقال أبو السعدات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر، فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال في النهاية أي معالمها وحدودها. هذه لعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن غير منار الأرض، فكيف بالذي يغير منار الشريعة التي هي أغلى من الأرض؟ فإذا كان من غير منار الأرض يستحق اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك الذي يغير منارات الشريعة ويبدل في أحكامها وأصولها ويغير في معانيها، هذا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال قلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حقه من حق شريكه بعضه، فهذا ظلم عظيم. وفي الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. تفضل هذا الحديث عن طارق بن شهاب، ففيه كلام مهم جدا، وقل من نبه عليه من أهل العلم في دفع الإشكال عنه، لأنه يعتبر من الحديث المشكلة وبعضهم ضعفه. ولا شك أن طارق بن شهاب صغير، يعتبر من أدرك آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه حتى أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب بالزاي، لأن كان فيه لكنة بني فارس، فقال الراوي: وما ذباب؟ فإذا بذباب قال: ذباب، هذا يعني أثار الذباب أشار إليه كما جاء بعض الروايات. فهذا الحديث فيه إشكال، بعض العلماء قالوا الإشكال أن هذا إكراه، والإكراه مما عفي عنه البشر، ولكن الصحيح أنه ليس فيه إكراه، هو عندهم إكراه من الأصل أنه لا يمر أحد حتى يقرب. لكن تأملوا إلى الرجلين، أما الأول فبادر بالرفض فقتلوه فدخل الجنة، وأما الثاني تأمل العبارة التي قل من تفطن لها من شراح الحديث، ماذا قال؟ قال له قرب. ماذا قال؟ إذا هو أصلا عنده مبدأ التقريب، لكنه يعتبر بأنه ليس عنده شيء يقرب، فقال قرب له ذباب. فإذا هذا رجل أصلا لا يعرف التوحيد فمقبل على الشرك، بذلك كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم. إذا الفاصل الذي يدفع اللبس في هذا الحديث هو القول الثاني، ما وماذا يقرب؟ ما عندي شيء يقربه. لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. إذن ها مشكلتي، هذا مشكلتي أني بس فاقد للقربان، وليس منكرا له، هو فاقد للقربان وليس منكرا له، أما الثاني لا، منكر له مباشرة. قالوا وماذا أقرب؟ يعني واضح. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: فقرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. فلا إشكال في هذا الحديث، ذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى وغفر له شيخ المصارع ديمين تكلف في رد هذا الحديث أنه مخالف للأحاديث الصحيحة والقواعد الشرعية في نفي الإكراه، أبدا ليس في مخالف ولا شيء، واضح معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال: أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت صحابي ويعتبر من مراسيل الصحابة. نعم. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجله، قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. فلا يجوز القربان لأحد من المشركين من المعبودات من دون الله عز وجل، لا يجوز ولو كان أمرا يسيرا. الشرك شأنه عظيم في قلوب أهل التوحيد، لا يقترب منه ولو كان بأمر يسير. يذكر بعض أهل التراجم أن فاطمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت في سفر، فمروا على ضريح ولي يقال بأنه كان في عمان، فقال رجل عند هذا الضريح قربوا لولي الله قربان، فقال العبد خادم والله لا نقرب إلا التراب. يقول فصاحت فاطمة الشيخ محمد وهي في هودجها، قالت والله حتى التراب ما نقرب له، حتى التراب ما نقرب له، قربان لله كله. نعم. الإكراه صلى الله عليه وسلم يكون في القول فقط أم في القول والفعل؟ الإكراه قد يكون في القول وقد يكون في العمل. قطع المصحف سب الله هذا إكراه قولي وعملي، لكن ضابط إكراه عند أهل العلم هل هو مما يخاف منه مطلقا، هل هو ما يتوقع الموت أو أنه تحت حد السيف، الناس يتفاوتون في ذلك. بعضهم قد يخيفه ضرب الصوت، بعضهم صعق الكهرباء يخيف، مو فرد يموت ما يتألم، الإنسان ما يتحمل القسوة والشدة يجيب. من يستشهد بهذا الحديث صلى الله عليك على أنه ما في إكراه في الفعل، قال أن هذا ما قرب وقتلوه، يعني ما فعل، لو فعل مكره. لا، هو الآن ترك المرفق، ترك المباح، ترك المباح وفعل ما هو مباح أيضا. فالإنسان مخير في الإكراه، ما بين أن يجيب فيموت بذلك وينال الشهادة والجنة، ومن بين أن يعمل بالرخصة فينطق بالكفر أو يعمله ولا عليه حاجة. فلا يجدل به على أن هذا الرجل قد ناقض أصلا، والله تعالى رفع عنه الحرج، رفع عنه الحرج في عمل الكفر أو النطق به، والقلوب مطمئنة بالإيمان. ثم الناس بعد ذلك بالخيار، بل قد تأتي بعض المواطن ما يستحب أن يثبت فيه الإنسان ولا ينطق بكلمة الكفر، كأن يكون إماما يقتدى به، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ثبت وقاله أبو بكر المروذي أبا عبد الله تقتل نفسك والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فقال أخرج وانظر إلى ساحة القصر، قال فخرجت فإذا به ممتلئ من الناس كل معه ورقة وقلم يريد أن يكتب ماذا يقول أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم يقول تريد مني أن يحيي نفسي وأضل هؤلاء، بل أميت نفسي ولا يضل هؤلاء. فدل على أن صاحب القدوة ومن يؤتس به ويوجد فيه الثبات ومسجد الإسلام الأولى له أن يثبت، ولذلك أحمد كره كل من أجاب، مع أنهم أجابوا بدليل بشرع وبرخصة شرعية ولا يعاب عليهم دينا، لا يعاب عليهم، لكن أحمد أنكر عليهم لأنه الظن بهم أكبر والثبات بهم أولى، ومع ذلك أجاب. حتى دخل عليه يحيى بن معين وكان مريضا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان مريضا، فلما دخل عليه يحيى بن معين سلم عليه فرد عليه السلام ثم استدار بوجهه جهة الجدار وتركه، يعني مما يجد في قلبه، وكذلك عليه المديني وجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله مر رجلان على قوم لهم صنم ولا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقرة والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله، من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك؟ وأخذ الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل بأن هذين الرجلين كانا على الإسلام، لأنه قال دخل الجنة في ذباب ودخل النار في ذباب، يعني كان كأن لم يكن له سوءة وزلة إلا هذا الفعل، استحق دخول النار بهذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبتهم وتعظيمهم ورجاء لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله وقالوا الآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في النكير على الصحابة رضي الله عنهم في الشرك الأصغر، فكيف لو وقع الشرك الأكبر؟ بالغ في النكير على من قال ما شاء الله وشئت، ومن قال لولا كذا وكذا فلولا فلان، وقال إنكم اليهود يقول إنكم نحن قوم قوم محمد لولا أنهم يشركون، ويقول ما شاء الله وشاء محمد، كلها انكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الشرك الأصغر، فكيف الشرك الأكبر؟ نعم. أحسن الله. قال: وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم، كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. كم باب هذا؟ نصف ساعة. السلام. نصف ساعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. قوله وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا يدل على أن ما كان شعارا من شعار أهل الكفر وموطنا يتعبد فيه لغير الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يحضره ولا أن يشهده ولا أن يتعبد لله تعالى فيه، خشية أن يحيي رسوم ذلك الدين السابق، وكذلك أن يلحق به الريبة، أن يلحق به الريبة، وأيضا سد للذريعة، لأنه إذا فتح الباب للتعبد في تلك المواطن فقد يأتي المسلم موحد فيتعبد لله فيها، ويأتي ضعيف الإيمان بل المشرك ويعتقد البركة في تلك البقعة لشأن ما كان فيها من دين الجاهلية، فيكون هذا من باب اتخاذ الوسطى والشفعاء بينه وبين الله عز وجل، وهذا شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هو وهو مسجد قباء، فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. وكل ما ينشأ من جمعية أو مركز أو حتى مسجد إذا كانت النية منه التفريق بين المسلمين وتحزيب المسلمين فهو حزب من أحزاب الضرار، هذا الأحزاب التي يسمونها الجماعات الإسلامية في الحقيقة ما هي إلا أحزاب ضرار، المراد بها مضرة أهل الإسلام، وإلا الأولى أن يقال لهم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عن التوحيد: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فكذلك أيضا تعالوا إلى متبوع واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى مصدر واحد وهو الكتاب والسنة، فالأولى أن يدعى الناس إلى التوحيد، توحيد الله وتوحيد الاتباع، لا أن يقر الناس على الفرقة والشتات، فكل حزب يزعم أنه على خير وهو يخرج عن جماعة المسلمين ويخالف سبيلهم إنما هو حزب ضرار، كما كان هذا المسجد أنشئ كما يزعم أهله لله ويصلون لقبلة المسلمين، ولكن النية مدفونة وخبيثة، القصد منها تمزيق الصحابة والتفريق في بينهم وإرصادا لمن حارب الله حتى يجتمع فيه أعداء الله عز وجل، لأن أعداء الله لم يأتوا إلى حزب أهل التوحيد، لن يحضروا عند النبي عليه السلام، ولكن ينشئون مركزا هناك ويستضيفونهم في الخفاء كما يحصل الآن على حساب الجماعات، يعلمون بأنهم لن يأتوا أهل البدع إلينا ولا يحضروا عندنا، وإنما يأتون ينشئون جماعة وحزب جديد وقسم جديد ومبنى جديد، ثم هم هناك من الخلف يستضيفون من شاءوا من أهل المحادة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفى، وهذا فيه دليل على أن أهل البدع، على أن من شأن أهل البدع التلبيس على الناس بتأييد أهل الحق لبعض قوله أو بنسبة أهل الحق له، من أساليب أهل البدع في المكر على الناس أنهم يلبسون على الناس بتأييد أهل الحق لبعض قولهم، لأن أهل الحق لا يؤيدونهم في كل قولهم، أو يكذبون على الناس بنسبتهم إليهم، كما كان اليهود يزعمون بأن إبراهيم عليه السلام يهودي، والنصارى يقولون بأن إبراهيم عليه السلام نصراني، قل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، السحرة يقول سليمان ساحر، يمكن على الناس يقول سليمان ساحر منا، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، فمن أساليب أهل الباطل نسبة باطلهم إلى أهل الحق، أو تغرير الناس في موافقة بعض أهل الحق لبعض ما عندهم فيقول وافقنا، ثم يلبسون ويدسون معها قولا باطلا، وهذا من أمثلته ما يكثر في كلام بعض الصوفية المتأخرين، أن يقولوا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقر الاحتفال بالمولد النبوي هكذا بالبنط العريض بالأبواب، ثم يذكرون كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم قد يؤجرون، أن الذين كثير من الذين يحضرون هذا الموالد يؤجرون على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيذكرون بالناس، وللأسف أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية يستدلون بهذا الكلام، وهذا الكلام يعني الاستدلال باطل، وهو يؤنسنا نحن أهل السنة، مما يدل على أن بضاعتهم مزجاة وأن تجارتهم كاسدة، وأنهم قد عدموا الثقة في مشايخهم وعنوا بأن الثقة إنما هي في مشايخهم، فأرادوا أن يستدلوا بكلام ابن تيمية، فكما يقال عمى عين لهؤلاء أنهم عرفوا بأن مشايخهم لا يلتفت لهم أحد، فلم يجد طريقة إلا أن ينكر عن طريق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء في نفس الموطن نص على أن الاحتفال بذكر المولد بدعة منكرة، وإنما هو رحمه الله رأى رأي من اجتهاده بأن بعضهم وإن كان فعل الأمر المنكر لكنه قد يؤجر من جهة أخرى، لأن من عقائد أهل السنة والجماعة أن الشخص قد يجتمع عنده الثواب والعقاب في العمل الواحد، الثواب والعقاب في العمل الواحد، فيثاب من جهة ويعاقب من جهة، كالمسرف في القتل من المسلمين في الحروب يعاقب من جهة إسرافه في القتل، ويؤجر من جهة قصده نصر الدين الله والجهاد في سبيل الله، كخالد بن الوليد مع بني جذيمة، وأسامة بن زيد مع الرجل الذي قتل قال لا إله إلا الله وغير ذلك، هم يؤجرون من جانب ويكون عليهم العقوبة والإنكار والزجر من جانب آخر، فرأى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم قد يؤجرون بأصل النية وإن كان عملهم من البدع، نص على ذلك في أكثر من موطن، المقصود أن النبي عليه السلام أراد الكفار المنافقون أن ينكروا به وأن يحضروه حتى يصلي في مسجدهم، ولو صلى في مسجدهم لربما صرف بعض الصحابة إليه، وأيضا ربما كسبوا بذلك تزكية وثناء، يعني النبي عليه السلام صلى في مسجدنا، فيمكروا بالناس بصلاة النبي عليه السلام في مسجدهم، فالحمد لله الذي صرف النبي عليه السلام عن ذلك، فذهب إلى غزوة تبوك، ثم لما عاد أنزل الله تعالى هذه الآيات. نعم على كل مبتدع، لا هو شخص ابتدى اجتهاد، نعم أشبه ما يكون من أصل من أصول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو في الحقيقة اجتهاد غير سليم. وعقب عليه الشيخ محمد حامد الفقهي في تعليقه على قطاز المستقيم، وأيده الشيخ محمود بن عبد الله التويجري في كتاب الرد القوي على الرفاعي والمجهول ابن علوي. الرد القوي على الرفاعي والمجهول ابن علوي، يعني ابن علوي اللي هو محمد بن علوي المالك ابن علوي، وذكر بأن هذا اجتهاد، لأن النبي عليه السلام قوله يقدم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والنبي عليه السلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما قال يؤجر، ما قال يؤجر، قال رد، قال هو رد يعني غير مقبول، يعني كلام النبي يقدم على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يؤجرون، بل ربما عليه وزر، يعني أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل. فالمبتدع لا يؤجر، المبتدع لا يؤجر على عمله، وإن حسنت نيته، وإن حسنت نيته، لأنه من شروط قبول الأعمال، شروط قبول الأعمال بعد مع الإخلاص المتابعة موافقة السنة. شيخ الرد القوي على إيش؟ الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي. الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي، مجهول رجل قاتل مجهول، وابن علوي محمد عليه المالك، هؤلاء رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مطبوع دار اللواء. نعم. شيخ محمود التويجري يرحمه. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية. محمود التويجري. جزاك الله خير. قال شيخ حسن الله قال فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. هذا يدل على أن صاحب السنة ينبغي أن يعتزل مواطن البدعة، مواطن أهل الضلال، ولا يبرر لنفسه كما يستدل بعضهم مثلا بأن النبي عليه السلام كان يذهب إلى عكاظ وإلى ذي المجاز ويبلغهم دين الله. هذه ليست شعارات، هذه أسواق العرب، هذه أسواق العرب، لكن أحيانا قد يكون محل معقل كفر ومعقل ضلالة، الذهاب إليه لا ينبغي، الذهاب إليه على غير الإنكار لا يجوز، يحضر عندهم على غير إنكار وعلى غير بيان هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله لكم. قال وجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما هذا يدل على أثر المعصية على الأرض، يدل على أثر المعصية كما في المسائل، يدل على أن الطاعة تؤثر في البقعة والمعصية تؤثر في البقعة. نعم. وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه، ويقابل ذلك المساجد فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة وهي أشرف بقاع الأرض. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية، فما أحسن هذا القياس، ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا فيه دليل أن المفتي ينبغي أن يستفصل من المستفتي، لأن أحيانا قد يكون في الاستفتاء عجمة أو كلام غير واضح أو احتمال بناء الفتوى على القصد والنية، فلا بد على المفتي أن ينظر أو يسأل المستفتي عن مراده ويستفصل في الفتوى حتى تكون الفتوى مبنية على قاعدة سليمة. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا، حتى العيد منكر، ليس فقط إله يعبد، حتى أعياد الكفار لا ينبغي أن تشهد، لا ينبغي أن تشهد ولا أن يحضر فيها ولا أن تقر ولا أن تؤيد، لا كما يقول بعض الجهال أنه يجوز أن يهنى الكفار على عيد رأس السنة وما شابه ذلك، أعوذ بالله، ضلال، أبلغ الضلال، تهني النصراني على عيد يزعم فيه بأن الله قد أنجب له ولد؟ قد جئتم شيئا إدا ومو بسهل، مقالة خبيثة فاجرة أبشع المقالات. ويأتي شخص يقول لا يجوز تهني النصراني بهالعيد، يعتبر أن الله جاله ولد ولحرمة وتزوجها وأنجب منها عيسى، وجه يقول البركة اللي مر على ذاك الميلاد كذا وكذا من السنين. أي ضلال هذا الضلال؟ ما عظم التوحيد، الله ما عرف التوحيد، ولا لو عرف التوحيد ما أقروا هذا الأمر. سفيان الثوري رحمه الله، هذا من النكت والطرائف، ولا يقصد بذلك حقيقة الفتوى، وإنما يقصد حقيقة الإدلال. لما قاله رجل إذا مد النصراني ذي يده هل تصافحه؟ قال نعم، مد له رجلته. ها يعني هان له إدلال، تبكيت له. لا شك أن المصافحة جائزة، المصافحة جائزة والمعاملة جائزة، ولكن السلف على التوحيد والسنة يسلكون مسلك الإدلال والاحتقار إذا كان لهم غلبة وقوة وقدرة عليه. أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة. لأنه قال هل كان حتى زال وبعد زواله. نعم. قوله عندي سؤال، حضرت الجمعة أحد المساجد تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال إن رسول كامل الصفات بعد أمرتين. كامل الصفات، يمكن قصد الكمال النسبي، لا يوجد عنده نقص. الكمال النسبي واللي هو بشر. تعالى ذكر عن المنافق قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي ما يعلم الغيب، لكن قصد الكمال النسبي البشري، الكمال النسبي البشري. أما الكمال المطلق لا، لو أن الكمال المطلق ما مات ولا مرض النبي عليه السلام، ولا جهل خفي عليه بعض المنافقين في المدينة. نعم. أحسن الله. ما قصده الكمال النسبي. ختمت القرآن كاملا، شربت كذا كاملا، كمال نسبي. أحسن الله إليكم. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان بعد زواله. نعم. لأنه قال هل كان، لم يقل هل يوجد فيها الآن قبر وثن يعبد، لا هل كان. نعم. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي، والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة، لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله، إذ لا فرق فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى. اللي أشد منكم على قراءة كتاب التوحيد استخرجت أكثرها، قد يفوت بعض الفوائد في كتاب اسمه طوق الجيد شرح مسائل كتاب التوحيد، شرحت المسائل وأضفت عليه بعض الإضافات من كلام الأئمة. فيحرص طالب العلم في الشروحات على أن يلحق ويجعل عنده نسخة خاصة بالمسائل، نسخة خاصة بمسائل كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب، ثم ما يقف بعد ذلك من الفوائد التي يستخرجها الشراح ولم يذكرها الإمام في المسائل يلحقها به. وهنا الشيخ محمد حسن قال وفيه، عبارة وفيه يعني وفي الحديث هذا من فائدة، فكأن هذا يعتبر الآن إيش؟ إضافة وإلحاق. يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن على مسائل الباب من كتاب التوحيد، فاهتموا بهذا الأمر دائما. أنا في كتب الشروح إذا قرأتها وجاءت عبارة وفيها أضع فوق خط تنبيه يعني كمسألة، فيكون مثلا في الباب عند الإمام سبع مسائل تلحق به هذا تصبح 10-20، لأن الشيخ قد يفوت بعض المسائل لأنه لا يأخذ من المسائل ما لها علاقة بالباب، وأحيانا يأتي المسائل فيها فائدة لطالب العلم، فهي تعتبر المسائل المهمة التي ينبه عليها الشراح ويكتب منها الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هنا في الشرح في القرة، وكذلك فتح مجيد، وكذلك الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ سامي الحمدان رحمه الله تعالى يكثر من هالفوائد وفيه وفيه، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين يكثر من الفوائد. وطيب أنت بنفسك طالب العلم تأمل الحديث تجد أحيانا فيه فوائد قيمة ثمينة، وهي طريقة جيدة هذه استخراج الفوائد طريقة جدا نافعة. نعم أحسن الله. قال بهذا صار الحديث شاهدا للترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثرا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم. قوله فأوفي بنذرك، وذلك لعدم المانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. نعم إذا أطلق لا بأس، أما إذا قيد بأمر لا يملكه فهذا لا يصح، لأن العقود مبنية على صحة التملك، العقود في إنفاذها مبنية على صحة التملك، ما يحق لك تبيع شيء ما تملكه أو تزوج بنت من توليها، فكذلك لا يحق لك أن تنذر بالتقرب من شيء ليس في ملكك ولا يصح هذا النذر. نعم أحسن الله. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الذبح للحيوانات الكرام هو اللي حصل قبل هذا المنشر، إذا كان قصده البذخ والتبذير هذا ما يجوز، كان بذخ التبذير ما يجوز، وضيفة ميبع الحيوان ما راح يعمل لهم شيء، يعني بيحب الحيوان هم يقدر أن ما تكون مطلب هذا الحيوان، وإنما هذا بدو من تقديره لصاحبه يكرم من دونه. تسمع عندنا مثلا يقول أبشر بعز مرسولك، مرسولك ليش؟ وأنا أكرم مرسولك مو أكرم، فكأن هذا جاء طرف من مصاحبه، بعد يقول لو يجيني طرف لباس منه إكرام من فلان أنا أكرم. ويكرمنا بعض الخلفاء المسلمين عمل عزاء ومراسم عزاء بورقة من كتاب الأنساب للسمعان، كتاب الأنساب للسمعان رحمه الله، فقدوا كتاب كله موجود، فقدوا مجلد بخط السمعان، فيعني قطعوا الرجاء بأنه سوف يوجد كتاب. ثم يوم من الأيام واحد شرط الترموس، الترموس ده يوم فك الترموس وفك البطانة الأولى فيها، حط البطانة مخطوط، فك المخطوط هو مخطوط من السمعان، راح الترموس في الخارج ما أخذ مخطوط السمعان ويحطها في الترابيشة. لما عرف السلطان غضب غضب شديد وأمر بعدم حلقة الترموس الناس، وأمر بأن يعزل هذا الرجل، وأمر بإقامة عزاء وأن يقوم موقف للوردة هذه اللي لقوها. هذا ملك التقدير من وراءه، لكن الآن واقع أنه اتسع الأمر، صار فيه بدخ وصار فيه مشأل الجاهلية يسمى العقر، فيعقرون الدماء فيما يظنون بأن الإكرام لهم، هذا كله بدخ ما يجوز. أنا سئلت عن القضية من الأول وأجبت لو أنها قصة واحدة عارضة، لكن ظهر لي بعد لا الأمر ساد وصاروا يتبادلون الأمور، هذا يذبح يذبح لا يجوز، لأن لازم يدين الله عز وجل. الله يخلينا وياك. الذبح القصد غير الذبح السبب، الأسباب كثيرة، القصد واحد، قصد الله بمولود عقيقة، بضيف مأدبة، بعيد أضحى أضحية، بسكون بيت وكيرة، فالأسباب متعددة والقصد واحد هو الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم.